أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. خلاصة ما مضى أن المستشكل استشكل في أن الممكن بحاجة إلى مؤسسة. السلام عليكم. وقال أن المؤثر في ماذا يؤثر في الممكن؟ صبحكم الله بالخير. في ماهيته أم في وجوده أم في اتصافه بالوجود؟ وكلها لا يمكن. إذا قلنا يؤثر في ماهيته، هو اتصاف ماهية الممكن بالوجود. إذا قلنا يؤثر في ماهية الممكن بمعنى أن المؤثر يجعل الماهية ماهية، فهو تحقيق حاصل. يؤثر في وجود الماهية بمعنى أن المؤثر يجعل الماهية الموجودة موجودة، فتحصيل حاصل. وإن قلنا أن المؤثر يؤثر في اتصاف الماهية بالوجود، قلنا الاتصاف أمر انتزاعي غير واضح للتأثير. رد الشيخ عليهم قال أن المؤثر يؤثر في إيجاد الماهية، يخرج الماهية من العدم إلى الوجود الخارجي. وهذه الماهية لما خرجت من العدم إلى الوجود الخارجي رح يلحقها وجوب لاحق، لأن هي لما تمت علتها صارت واجبة الوجود. لما تحققت في الخارج فأيضا الذهن ينتزع واجبة الوجود. فواجب الوجود المؤثر يؤثر في الوجوب السابق على الوجود، ولا يؤثر في الوجود اللاحق، في الوجوب اللاحق عفوا. فإذا هناك وجوب سابق عن الوجود وهناك وجوب لاحق. وهذول اللي استشكلوا وقالوا أن العلة التامة هي سبب لوجوب الماهية، مقصودهم الوجوب السابق وليس الوجوب اللاحق، يقول هذا سبب الاشتباه. الآن رح يفتح دخل مقدر. اليوم في الحقيقة رح يرد على ثلاثة إشكالات مقدرة. وقولنا هنا وصلنا. البعض يقولون شلون تقولون الماهية لا ماهية؟ المصنف يقول هذا ممنوع. ممنوع. الماهية لا ماهية. لما تقول الماهية يعني أعطيتها وجود إما ذهني وإما خارج، بعدين تقول لا ماهية يعني تنفي الوجود الذهني والوجود الخارجي. السلام عليكم ورحمة الله. هذا مو مقبول. إما نقول عدمت الماهية، كلامنا عدمت الماهية، صبحكم الله بالخير. عدمت الماهية هذا ممكن. ليش؟ لأن الماهية أعطيناها ماذا؟ وجود ذهني، وعدمناها مو المحمول لابد أن يكون موضوعه له وجود، إما وجود ذهني أو وجود خارجي. وإلا هل يمكن أن نحمل على شيء لا وجود له؟ مو ممكن. هذا كل الكلام. وقولنا عدمت الماهية معناه أن الماهية الحاصلة في زمان ليست تحصل في زمان بعد ذلك الزمان. عدمت خلص. أن يكون له موضوع، يكون له موضوع موجود. إذا ما عندنا موضوع موجود، السيما وجود خارجي أو وجود ذهني، على ماذا تحمل؟ لا، يقول أنه عدمت الماهية. صبحكم الله بالخير. الماهية يبلي شنو الآن موضوع عن تفريده؟ الماهية لا ماهية. هذه لا ماهية يعني ما إلها وجود، لا وجود ذهني ولا وجود خارجي، فكيف حكمت عليها؟ الذي تحكم عليه لابد يكون إلى وجود ذهني أو وجود خارجي أم لا؟ الماهية ليست ماهية. أعطيتها وجود ذهني، إذا شنو تقول ليس ماهية أو ليس هناك ماهية؟ الماهية ليس بماهية. إذن عندها وجود ذهني، إذن تتناقض أنت المحكوم المحمول صحيح. إما إذا تقول عدمت الماهية يعني صارت ماهية كان إلها وجود، ولا شنو تقول عدمت. يقول أن الماهية الحاصلة في زمان ليست تحصل في زمان بعده، ويكون ذلك حملا لغير الحاصل، ولكن إلى وجود ذهني لو لا لا شلون لا. يقول ويكون ذلك حملا لغير الحاصل في الخارج، غير الحاصل في الخارج على المتصور منه. المتصور منه يعني إلى وجود ذهني لو لا إلى وجود ذهني، ها لا على الموجود الخارجي. زين، بينما هناك الماهية ليست ماهية صحيح، هناك لا نفرض لها وجودا ذهنيا ولا وجودا خارجيا. طيب هنا هم المثال المعلقين ذاكرين الماهية صارت لا ماهية، الشكل ذاك الماهية صارت لا ماهية. طيب يقول لأن الوضع، ها لأن الوضع والحمل قرينا سابقا من المحقولات الأولية والثانوية مولانا الوضع والحمل من المحقولات الثانوية. يعني أنت تقول زيد قائم، زيد موضوع، قائم محمول. أول مرة تتصور زيد وتتصور قائم، وبعدين تيجي مرحلة ثانية تقرر أن زيد موضوع لو قائم موضوع، قائم محمول ولا زيد محمول، فصار شنو معقول ثاني. يقول لأن الوضع والحملة من ثواني المعقولات على ما مر في المسألة الثامنة والثلاثين، على ما مر في المسألة الثامنة والثلاثين، ولا يكون الموضوع والمحمول لهما وجود خارجي، ولا يكونان في الخارج. انتهى. الآن العلامة رحمه الله النصير الدين الطوسي خلص رد الإشكال وخلص، يدخل سرد بحوث يشير إلها على نحو الإشارة ويورث ما هو الأصل. هل الأصل الله تبارك وتعالى خلق الماهيات وتفرع منها الوجود، أم أن الله خلق الوجود وتفرعت منه الماهيات؟ آه. مبنى يقول الأصالة للوجود، وهذه كلها أشكال وعناوين للوجود. يعني أضرب لكم مثال، الثلج اللي نطلعه من الثلاجة هذا نوع ثلج، والحالوب أيضا نوع ثلج. الثلج اللي ينزل في الشتاء من السماء اللي يصير مثل القطن، هذا الثلج حقيقته واحدة وهو ماء منجمد، يعني هذا اللي في الشتاء ينزل مثل القطن ماء منجمد، والثلج اللي نستخدمه يوميا ماء منجمد، والحالوب ماء منجمد، الحقيقة واحدة. الأشكال والعناوين حالوب، هذا حالوب الثلج اللي ينزل من السماء حبايات شنو؟ عبد العزيز. زين، فهذا عبد العزيز والثلج والوفر. إذن كلها حقيقتها ماء منجمد، ولكن أشكالها مختلفة وعناوينها مختلفة. يقولون الأصل هو الوجود، وكل الموجودات أصلها الوجود، إنما الأشكال مختلفة والعناوين مختلفة. الوجود ظهر في الإنسان فسمي إنسان بهذا الشكل، وظهر في البقر فسمي البقر، كله الأصل هو الوجود. والماهيات تنتزع من هذا الوجود، الماهيات فيجون الإنسان ينتزعون منه ماهية من هذه الموجودات، الحيوان ينتزعون منه ماهية، الجماد ينتزعون منه ماهية، فالأصل الأصالة هي للوجود. الرأي الآخر اللي شنو يقول؟ الأصالة لماذا؟ للماهية، الوجود منتزع منها. زين الآن احنا قلنا الماهية الله تبارك وتعالى جعل الماهية ماهية قلنا ما ما ما جعل الله المشمشة مشمشة بل اوجدها. عدين هنا اكثر البحث بحثور هنا ما بحث الجعل المركب والجعل البسيط. اذا نقول جعل المشمشة مشمشة صار جعل مركب، ثم جعل بسيط اوجد المشمشة خلص من العدم. ماذا نقول جعل المشمشة مشمشة شنو صار تحصيل حاصل؟ الله جعل الماهية ماهية صار تحصيل حاصل، اوجد الماهية خلق الماهية. هسه بالنسبة للوجود الله جعل الوجود وجودا، الان كلامنا في الماهية، قلنا المؤثر يؤثر في الماهية ان يجعل الماهية ماهية، قلنا هذا مو مقبول، قلنا مو مقبول، قلنا المؤثر اوجد الماهية صح لو لا؟ اخرجها من العدم. هسه اذا البعض قال مولانا الاصالة هي اصالة الوجود، نقول طيب المؤثر لم يجعل الوجود وجودا بل اوجد الوجود. ها يقول وكذا البحث في حصول الوجود من موجده بناء على أصالة الوجود، وكذا البحث يعني البحث اللي ذكرناه في الماهية أن المؤثر أثر في إيجاد الماهية لا في جعل الماهية ماهية، كذلك المؤثر أثر في إيجاد الوجود لا في جعل الوجود وجودا. وكذا البحث في حصول الوجود من موجده بناء على أصالة الوجود انتهى. نعود إلى أصل يا شيخ علي، نعود إلى أصل المستشكل. شنو المستشكل؟ قال يا عمي كش خابصينة تقولون الممكن بحاجة لا مؤثر، جبنا للممكن ركبناه بسيارة وزفيناه، قلنا له تعال المؤثر، عفوا جبنا للمؤثر وقلنا له تعال أثر بهذا الممكن، شنو يأثر في الممكن؟ يجعل ماهية الممكن ماهية، قلنا هذا تحصيل حاصل. يجعل الممكن الموجود موجودا، قلنا هذا تحصيل حاصل. يجعل الممكن الموجود يجعله متصفا بالوجود، قلنا الاتصاف امر انتزاعي مو جعلي، مو قلنا الاتصاف امر انتزاعي مو جعلي؟ هنا يقول ومن يجعل تأثير المؤثر في جعل الماهية موصوفة بالوجود. من يحكي هالحكي؟ من يحكي هالحكي؟ يقول مولانا أن المؤثر يؤثر في الماهية بأن يجعلها موصوفة بالوجود. من يحكي؟ تذكرون الذين يقولون بالثبوت، الذين يقولون بالحال، الذين يقولون بالواسطة، تذكرون هذا البحث اللي بحثناه أن الأشياء حال عدمها ثابتة، فإذا الماهية حال عدمها ماذا؟ ثابتة. فإذا هي ثابتة يجي المؤثر فيجعلها موصوفة بالوجود. ها الشكل راح يصير. يقول وانا ومن يجعل تأثير المؤثر في جعل الماهية موصوفة بالوجود، اللي اللي نصير الدين الطوسي ما قبل هذا الكلام، العلامة ما قبل هذا الكلام، قالوا المؤثر يؤثر في إيجاد الماهية، يعني يجعل الماهية موجودة مو يجعلها موصوفة بالوجود. الموصوفية أمر انتزاعي، ومن يجعل تأثير المؤثر في الماهية موصوفة بالوجود وهم القائلون بثبوت المعدوم. اللي قلنا هم منه طائفة من المعتزلة، زين، وهم القائلون بثبوت المعدوم. في بورس الحقيقة ذول اللي يتكلمون هالكلام لم يتعلق ذلك بموصوفية الماهية بالوجود، لأن قلنا موصوفية الماهية بالوجود أمر انتزاعي، أمر انتزاعي، هذا الكلام مو مقبول. المؤثر يؤثر في الماهية بأن يجعلها موجودة، لأن ذلك يعني ماذا؟ أي اتصاف الماهية بالوجود، لأن ذلك أي اتصاف الماهية بالوجود أمر انتزاعي، أمر إضافي، أمر إضافي، أمر انتزاعي يحصل بعد اتصاف الماهية بالوجود. لما الماهية تتحقق في الخارج توجد، نجي ننتزع منها أنها موصوفة بالوجود. والمراد من تأثير المؤثر، إذن المؤثر شو يسوي؟ هذا المؤثر تقولون يأثر في الماهية، قلتوا ما يقدر يجعل الماهية ماهية، ولا يجعل الماهية الموجودة موجودة، ولا يجعل الماهية متصفة. إذن شنو يسوي؟ يقول مولانا يخرج الماهية من العدم إلى الوجود، خلاص. والمراد من تأثير المؤثر هو ضم الماهية إلى الوجود، ولا يلزم من ذلك، يعني من ضم الماهية إلى الوجود، ما ذكروه من المحال. المحال يا هو الإشكال الثالث، قال محال أن يكون المؤثر يجعل الماهية متصفة بالوجود، صحيح؟ تذكرون الإشكال الثالث. ولا يلزم من ذلك، أي من ضم الماهية إلى الوجود، ما ذكروه من المحال، أي ما ذكره المستشكل في الفرض الثالث، أي ما ذكره المستشكل في الفرض الثالث. كلها محال. بس هو الآن كلامه في ماذا؟ في أن نجعل الماهية ماذا؟ موصوفة بالوجود. هذا يرد على هذا الإشكال الثالث. إذا هناك خلص منه الآن هذا. وجه محاليته قلنا أن الاتصاف أمر انتزاعي غير قابل لجعل الجاعل ولتأثير المؤثر، صحيح؟ زين، انتهينا. هذا تقريبا في هذا البحث، هذا الفرع كان هو الشائع وتأثيره في الماهية ويلحقه وجوب اللحق. كلام نصير الدين الطوسي رحمه الله كلام مختصر وما بصعوبة. الصعوبة وين؟ في كلام العلامة. بس مع صعوبتها فيها فائدة، إن مع العسر يسرى، مو بعد العسر يسرى، مع العسر يسرى، يعني حين العسر هو يسر. الإنسان في الحين اللي يعلم نفسه الرياضة في حين العسر هو هذا سبب صحة، هو يسر، ومتعة في آن واحد. الآن هذا الفرع ما في صعوبة، هذا المصطلح اللي يستخدمه الشيخ يسبب تداعي المعاني، زين. هي يقول الآن هذا البحث هذا، وقال وعدم الممكن يستند إلى عدم علته على معاني. شوفوا قال الممكن متساوي الوجود والعدم، صحيح؟ الممكن متساوي الوجود والعدم. إذا أريد نخرج إلى الوجود يحتاج إلى مؤثر له، يحتاج إلى مرجع. والمستشكل جاي يقول أن الممكن ما يحتاج إلى مؤثر. الآن هذا آخر إشكال للمستشكل، هذا آخر ما في جعبته. يقول خلص الممكن لوجوده يحتاج إلى مؤثر، نقول إيه. يقول إذن لعدمه أيضا يحتاج إلى مؤثر. مو تقول أنت متساوي الوجود والعدم الممكن 50%، إذا أردنا نخرج إلى الوجود يحتاج إلى مؤثر، إذا أردنا أن نخرج إلى العدم يحتاج إلى مؤثر. يعني معدوم مو قلنا ممكن لا لا ليش تروح ليش تروح هناك ترى تروح على مبدا الثبوت ليش تروح لهنا احسن زين هسه خلينا نشوف اذا الاشكال اتضح لكم الان الاشكال اتضح اذا الاشكال اتضح يمكن ان نجيب عليه. شوفوا العدم وعدمان، عدم محض وعدم ملئ. العدم المحض في العدم، ثم عدم الملكه هو بالقياس، هو بالقياس. يعني نقول الاعمى قياس بالبصير فهو عدم البصر، الجاهل قياس بالعالم هو عدم العلم. عدم الملكة هو العدم بالنسبة لما من شأنه أن يتصف بتلك الملكة، ما شكل؟ فالعمى بالنسبة للإنسان اللي من شأنه أن يكون مصفر، والجهل بالنسبة للإنسان اللي من شأنه أن يكون عالم ويتعلم. هنا العدم عدم ملكه اكو مرجح له ولا عدم الملكه اكو مرجح له بل عدم البصر بالنسبه للعام المرجح ماله شنو هو؟ هو عدم وجود البصر فجعله ماذا؟ عدما. وزين احنا الوجود قلنا يحتاج الى مرجح، هذا يا وجود الوجود الذهني لو الوجود الخارجي، ها الوجود الخارجي يحتاج الى مرجح خارجي، الوجود الخارجي يحتاج الى مرجح خارجي. اما عدم الملكه هذا عدم الملكه الذهني لو خارجي ذهني فيحتاج الى مرجح ذهني. مريد نوجد العدم، نوجد العدم المحض لو عدم ملكة، عدم ملكة شنون وجود ذهني مقصود الإنسان الجاهل، هو الإنسان موجود الجهل، الجهل مولانا الجهل، الجهل مو الإنسان، الجهل، الجهل بالقياس للعلم فهو جاهل، هذا الجهل وجود. ها فوق وين هذا وجوده؟ في الخارج لو في الذهن؟ ما ولانا وين في الخارج؟ جيب لي 10 كيلو جهل، ما ولانا تقول ما له وجود خارجي. عدم الملكة ما له وجود خارجي، الإنسان الجاهل موجود في الخارج موج. مولانا نتكلم في الأوليات، الإنسان اللي موجود في الخارج الجاهل، الإنسان موجود أما جهله، جهله ما له وجود خارجي. مسألة اعتبارية بالقياس إلى ماذا؟ إلى العلم. شنو صار؟ صار ذهني، صار وجود ذهني، صحيح؟ فإذا يقول له يا مولانا، يقول له هذا المستشكل، يقول له أنت تقول الممكن إذا أريد الرجح يحتاج إلى مؤثر، يقول بل. يقول إذا أريد الرجح العدم أيضا يحتاج إلى مؤثر، يقول بل يحتاج إلى مؤثر. قبول. يقول يلا جيب مؤثر. يقول ذاك الوجود الخارجي يحتاج إلى مؤثر خارجي، إما هذا عدم الممكن هذا ذهني لولا يحتاج إلى مرجح ذهني، هو هذا مو عدم محض، هو عدم خاص. اي لطيف خوش، عدم خاص، عدم خاص يعني عدم ملكة. هذا شنو يكون اعتباره؟ بالقياس الى الملكة سيصير عدم. هو هذا مرجح. مرجح شنو هو؟ ذهني. شوفوا، قال وعدم الممكن يستند الى عدم علته على ما مر في المسألة 19. تمايز الأعداء، تمايز الأعداء. مولانا يا سيدنا سيد خبر، العدم المحض فيه تمايز أو عدم الملكة فيه تمايز؟ عدم المحض العدم عدم، ولكن عدم البصر يفترق عن عدم العلم لولا، يفترق عن عدم إجادة فن القيادة وفن الطباخ وفن الخياطة وفن النجارة. الأعدام المتمايزة أي أعدام؟ عدم الملك. أما العدم المحض فيه بماذا تقيسه حتى يصير تمايز؟ هذاك بالقياس تمايزه. ها يقول وعدم الممكن يستند إلى عدم التي على ما مر في المسألة 19. أصور البحث صار واضح، فلنطبق الآن. أقول هذا جواب عن إشكال آخر، عن سؤال آخر، وتقرير الإشكال أو السؤال أن يقال إن الممكن لو افتقر في طرف الوجود إلى المؤثر لافتقر إلى المؤثر في طرف العدم أيضا. ما شكل هذا الإشكال؟ هذا الإشكال يا توسلي. يقول إن الممكن لو افتقر في طرف الوجود إلى المؤثر كما ادعيتم ذلك، يقول للمصنف لافتقر الممكن إلى المؤثر في طرف العدم. ليش؟ لتساويهما، تساوي الوجود والعدم. مو قلنا الممكن متساوي الوجود والعدم؟ لتساويهما الوجود والعدم بالنسبة إلى ممكن، نقول له إلى المؤثر إلى الممكن، لتساويهما بالنسبة إلى الممكن. والتالي والثاني، هذا المستشكل دي، والتالي أي افتقار الممكن في طرف العدم إلى المؤثر، والتالي أي افتقار الممكن في طرف العدم إلى المؤثر باطل. باطل. ليش مولانا؟ يقول لأن المؤثر لابد له من أثر، لأن المؤثر لابد له من أثر. المؤثر ما يحتاج إلى أثر؟ الله تبارك وتعالى مؤثر، لابد له من أثر لولا أثره الكون. إذا ما إلى مؤثر هذا يصير، إذا ما إلى أثر يصير مؤثر؟ ما يصير. زين، والعدم نفي محض. ها هنا المغالطة. عدم الممكن سؤال، عدم الممكن نفي محض أو عدم ملكة؟ عدم ملكة. عدم الممكن هنا دي سوى مغالطة مطاحبة الإشكال. ها والعدم نفي محض فيستحيل استناد العدم المحض إلى المؤثر. ليش مولانا؟ يقول لأن عدم الممكن، لأن عدم الممكن نفي محض، فلا تعدد فيه في عدم الممكن، ولا امتيازا. نقول له كلامك صحيح أن النفي المحض لا تعدد فيه ولا امتياز. العدم المحض هو عدم واحد، 20 عدم محض ما عندنا. بل الذي فيه تعدد وتمايز هو عدم الملك، عدم البصر يختلف عن عدم العلم. ليش؟ هنا اكو تمايز بينهما. هذا التمايز منين اجى؟ بالقياس، اجى بالقياس. زين، وتقرير الجواب. خلاص يقول له عندك انت هنا مغالطة. يقول له ان عدم الممكن المتساوي، ان عدم الممكن المتساوي ليس عدما محضا، ليس نفيا محضا، بل هو عدم ملكة. عدم ملكة أي عدم، أي عدم لما من شأنه الاتصاف بالملكة، أي عدم لما من شأنه الاتصاف بالملكة، فيكون فيه تعدد وتمايز. فنقول عدم بصر ونقول عدم علم. عدم البصر اذا تريد تقول وجوديات لازم تقصد الوجود الذهني، لازم تقصد الوجود الذهني مو الوجود الخارجي. عدم البصر ما له وجود خارجي. منه موجود الإنسان، الإنسان الأعمى موجود، الإنسان الأعمى موجود في الخارج. نراه ونزوجه ونآكله، هذا الإنسان الأعمى موجود. أما العمى، العمى، العمى بما هو عمى إلى وجود خارج. لو احنا نقيس بالقياس الى البصير، بالقياس الى البصير فهو عدم بصر. هاي العملية من يسويها؟ الذهن يسويها. ماكو فرق بين الاعمى والعمى؟ اي في فرق. الاعمى هو المتصف بالعمى. لا، العمى الجاهل وليس الجاهل، العمى وليس الأعمى. فرق هذا. هو هذا فعدم. شوف تقول عدم البصر يعني العدم بالضيفة إلى ماذا؟ فصار عدم محض لو صار عدم بالقياس، هذا عدم الملك. ايه وجودي خارجي. لا، قل لي اذا مقصودك وجودي ذهني خو قبول. الموجود في الخارج الإنسان الأعمى، موجود إنسان أعمى لا بصر له، هذا لا بصر له يمكن أن يمسك؟ لا بصر. إنسان الأعمى موجود في الخارج لا بصر له، هذا لا يمسك. مولانا متكبر تقول له وجود خارج. من هو الأعمى موجود مو العمى؟ ها، يمكن أن نقول هذه الصفة متحققة في ماذا؟ متحققة في الأعمى. ها، مثلا فرض الأبيض، اللون الأبيض متحقق ماذا؟ في الجدار. بس الصفات يقولون على قسمين، أكو صفات إلها وجود خارجي كالألوان، يعني هذا الآن اللون الأبيض احنا نشوفه له وجود خارجي. أكو صفات ما إلها وجود خارجي، صفة هي تعرض على الموجود الخارجي بس ما لها وجود خارجي، وهي الأمور، وهي الأمور الانتزاعية، الأمور الإضافية، بعد أعدام الملكات هذه تتحقق بالنسبة للموجود في الخارج، ولكن هي ما إلها وجود خارجي. زين، يقول: وتقرير الجواب أن عدم الممكن المتساوي ليس نفيا محضا، بل هو عدم ملكة وتساوي طرفي وجود الممكن وعدمه، إنما يكون وين يا مولانا هذا التساوي؟ في الذهن، في العقل. والمرجح لطرف الوجود يكون موجودا، المرجح المؤثر لطرف الوجود يكون إلى وجود شنو؟ خارج. وأما المرجح في طرف العدم، وأما المرجح في، ضيفوا عليه ورفي طرف، وأما المرجح في طرف العدم فالمرجح لا يكون إلا عقليا، ما إلى وجود خارجي يا مولانا. وعدم العلة، وعدم العلة عدم ملكة وليس عدم محض. وعدم العلة ليس بنفي محض، اكتبوا، بل هو عدم ملكة، بل هو عدم ملكة، بل هو عدم ملكة، وهو يعني عدم العلة يكفي في الترجيح، في الترجيح الخارجي، في الترجيح العقلي الذهني، وهو عدم العلة يكفي في الترجيح العقلي. ولامتيازه عدم العلة عن ماذا؟ عن عدم المعلول. اذا اكو تمايز بين عدم الملكة لو لا في العقل، بما انه اكو تمايز يجوز ان يعلل هذا العدم، عدم العلة، ان يعلل هذا العدم، عدم العلة، بذلك العدم. اي عدم ذلك العدم؟ عدم المعلول، عدم المعلول، عدم المعلول. ولكن هذه العملية كلها وين تجري مولانا؟ في العقل. اذن اشكال المستشكل وجيه، ولكن اكو فيه مقدمة فيها مغالطة، انه اعتبر عدم الممكن عدم محض، فالرد عليه ان عدم الممكن ليس بعدم محض، بل لو كان عدم محض فكلامك وجيه، وانما هو عدم ملكة. انتهى المسألة 44 في أن الممكن الباقي محتاج إلى المؤثر. هذا البحث رح يجي لنا، أن الممكن بقاؤه يحتاج إلى مؤثر أو لا يحتاج إلى مؤثر، يبقى لا غد إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.